ويقول ابن وهب كما نقل ذلك ابن عبد البر، يقول: من كتب كتاب الموطأ لمالك فلا عليه ألا يكتب من الحلال والحرام شيئا. يعني من كتب موطأ الإمام مالك وسمعه فإنه ليس عليه أن يكتب شيئا من أحاديث الحلال والحرام بعد ذلك، يعني ما في الموطأ يكفيه إن فهمه وتدبره وتمكن منه، يكفيه عن غيره من الأحاديث التي رويت ووردت في الحلال والحرام. وكذا ذكر ابن عبد البر بسنده إلى ابن أبي مريم، وقد رحل ابناء أخيه إلى العراق. الإمام ابن أبي مريم رحل اثنين من أبناء أخيه إلى العراق ليطلبوا العلم، ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبوه ويحفظوه. فقال: لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلا ونهارا ما أتيا بعلم يشبه موطأ مالك، ولا أتيا بسنة مجمع عليها خلاف موطأ مالك. يعني لو مكث العمر كله في العراق يكتبان ليلا ونهارا لن يكتبوا ولن يجمعوا من العلم ما هو مجموع في موطأ الإمام مالك. وأنا أقول يا إخوان، هذا الكلام ربما كثير منا لا يعرف معناه إلا إذا قرأ الموطأ. إذا قرأتم الموطأ ستعرفون معنى هذا الكلام. الموطأ كتاب ما أعطي حقه يا إخوان، خاصة في هذا العصر ما أعطي حقه. لاحظوا الأئمة الكبار كالبخاري، مسلم، كالإمام أحمد، كالإمام أبي داود، كالإمام الترمذي، كالإمام ابن ماجه، كعبد الرحمن بن مهدي، يحرصون على سماع الموطأ وروايته والتفقه بما فيه. ونجد كثيرا من طلاب العلم في أزمنتنا المتأخرة يزهدون في موطأ الإمام مالك، بل كثير منهم، وأنا واثق مما أقول، ربما ما نظر في حياته إلى الموطأ ولا فتحه ولا مرة واحدة. وهذا تقصير كبير يا إخوان. نعم، يقول الإمام أحمد، المقولة التي ذكرتها قبل قليل، يقول: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك. وهذا يبين مكانة هذا الكتاب عند الإمام مالك، حتى إنه ليعيد سماع الكتاب مرات ومرات. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن الإمام البخاري إذا وجد حديثا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره، يعني في صحيحه. إذا وجد الحديث عن مالك فإنه في الغالب لا يعدل عنه ولا يرويه عن غير الإمام مالك رحمه الله تعالى، لمكانة مالك عند البخاري وعند غيره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: صنف مالك الموطأ وتوخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أيضا في الفتح ابن حجر: قال: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمراسيل والمنقطع وغيرهما. هذه مسألة يجب أن نقف عندها قليلا. الحافظ ابن حجر يقول: الموطأ كله عند مالك وعند أتباعه المالكية صحيح، بالموصولات والمراسيل والمقاطيع والبلاغات كلها صحيحة عنده. يعقب السيوطي في تنوير الحوالك على قول الحافظ ابن حجر، يقول: قلت: ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد بل عواضد. إيش معنى هذا الكلام يا إخوان؟ هذا يسوقنا إلى أن نتكلم عن حكم المرسل عند العلماء. نعم، في موطأ الإمام مالك كثير من المراسيل ومن البلاغات. تعرفون البلاغات يا إخوان؟ البلاغات هو أن يقول مالك: بلغني عن فلان أنه قال كذا وكذا، بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، بلغني عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بلغني عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا معنى البلاغات. والبلاغات عند كثير من أهل العلم، بلاغات مالك حكمها حكم معلقات البخاري في صحيحه. تعرفون حكم معلقات البخاري يا إخوان؟ تعرفونها؟ إذن لا يحتاج أن نذكرها وأن نفصل فيها. كثير من أهل العلم يرى أن حكم بلاغات موطأ مالك هو حكم معلقات البخاري في صحيحه، ومع ذلك كل بلاغ أو حديث منقطع في موطأ الإمام مالك فإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد قد وصله. كل بلاغات مالك ومقاطيع مالك موصولة عند ابن عبد البر، وصلها في المستدرك إلا كم يا إخوان؟ إلا أربعة أحاديث فقط، ما استطاع ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يصلها، أن يجد أسانيدها. لكن جاء من بعده من استطاع أن يصل هذه الأحاديث الأربعة، وهو ها يا شباب من؟ أحسنت، هو الإمام أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري. تعرفونه؟ الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى صاحب كتاب معرفة علوم الحديث، تعرفونه؟ ألف رسالة، وهذه الرسالة مطبوعة، في وصل هذه البلاغات الأربعة التي ما وجد أسانيدها من؟ الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أما غير هذه الأربعة كل بلاغات مالك وصلها الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد. إذن لا إشكال، انتهى الإشكال بهذا. نأتي إلى مسألة المرسل، بعد أن تكلمنا عن البلاغات نتكلم عن المرسل. المرسل ما تعرفه يا شباب؟ ما سقط منه الصحابي؟ لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي ما كان المرسل ضعيفا، لأن الصحابة كلهم ثقات بتوثيق الله عز وجل لهم. نعم أحسنت، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ضعف المرسل ضعفه بسبب أننا نجهل الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تيقن أن الساقط صحابي لا إشكال، إذ أن الصحابة كلهم ثقات، لا يضر راوي الحديث عائشة أو طلحة بن عبيد الله أو ابن عمر أو ابن عباس، لا يضر، كلهم ثقات أو لا. لكن من ضعف المرسل يقول يحتمل أنه قد سقط مع الصحابي تابعي آخر، ويكون هذا التابعي ضعيفا، فلجهالة الساقط ضعف من ضعف المرسل. طيب ما حكم المرسل؟ المرسل يا إخوان عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى صحيح. المرسل عند الإمام مالك صحيح، وهو قول المالكية والحنفية، يرون أن المرسل صحيح. وعند جمهور أهل العلم المرسل ضعيف. ومن أوائل من تكلم في المرسل وتضعيفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، في رسالته رحمه الله تعالى ضعف المرسل، وتبعه جماهير أهل العلم من المحدثين كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم. إذن الجمهور على تضعيف المرسل، ومن قبله منهم وهو قول الشافعية، من قبل المرسل قالوا المرسل ضعيف إلا بشروط المرسل، وهذه الشروط هي التي أشار إليها من؟ السيوطي قبل قليل. قالوا المرسل ضعيف لا يصحح إلا بشروط في المرسل وشروط في المرسل. أما ما نشترطه في المرسل، قالوا نشترط أن يكون المرسل تابعيا كبيرا. لماذا يا إخوان يشترط أن يكون المرسل تابعي كبير؟ لأنه غالبا لا يروي إلا عن صحابي، فإذا أسقطه أسقط صحابيا لا يضر. إذن يشترطون، يقولون لابد أن يكون المرسل تابعيا كبيرا، لأن التابعي الكبير في وقت تتلمذه وسماعه العلم كان المتصدر في أمصار المسلمين، المتصدر للتدريس من؟ الصحابة. لكن في زمن صغار التابعين من المتصدر؟ التابعون. هذا التابع الصغير ربما زار صحابيا قد كبر في السن وهو في بيته ترك التدريس والرواية والتعليم، فزاره ولقيه مرة واحدة، هل يثبت له أنه تابعي أو لا؟ يثبت له، صار تابعيا. لكن هل روى عنه؟ ربما سمع عنه حديثا حديثين ثلاثة، لكن هل عامة علمه عن الصحابي؟ الجواب لا، عامة علمه عن التابعين. ولذلك فرقوا بين الصغير والكبير، قالوا الكبير يكون سماعه عن الصحابة غالبا، والتابع الصغير يكون سماعه عن التابعين غالبا. قالوا إذن يشترط أن يكون التابعي كبيرا، ويشترط أن يكون ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأن لا يعرف بالتدليس. فهمتم؟ أما ما يشترط في الحديث المرسل، قالوا أن يعتضد من وجه آخر، أن يأتي الحديث من وجه آخر، إما مرسل أو موصول، المهم يتقوى ويعتضد بأن يرد من وجه آخر. ولذلك السيوطي يقول: ما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. فهمتم؟ إذن أن يأتي من وجه آخر، وأن يتقوى بقول صحابي، يعني بفتوى صحابي، وأن يكون عامة أقوال أهل العلم على مقتضى، يعني تكون الفتوى فتوى العلماء على هذا الحديث. فهمتم؟ ولذلك يقول السيوطي، أعيد كلامه حتى نركب بين الكلام الذي قلناه وبين كلام السيوطي حتى يفهم، يقول: قلت ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط، يعني بلا شرط في المرسل ولا المرسل، وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا. يقول: لأن المرسل حجة عندنا إذا كان معتضدا، إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. وقلت لكم أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد وصل ما في الموطأ من البلاغات والمقاطيع بل حتى المراسيل إلا أربعة أحاديث ما استطاع أن يصلها حتى جاء الإمام الحافظ من؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فألف رسالة في وصل هذه البلاغات الأربعة. ولذلك لو نظرنا إلى الموطأ، وسننظر إن شاء الله إن كتب الله لنا ذلك، نجد الموطأ ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما كان فيه من الأحاديث المرفوعة، ما كان فيه من الأحاديث المرفوعة المتصلة. القسم الثاني ما فيه من الأحاديث المرفوعة لكنها مرسلة أو منقطعة أو من البلاغات. القسم الثالث ما فيه من أقوال الصحابة وفتاويهم. الرابع فتاوى التابعين. الخامس ما وجد مالك الناس عليه في المدينة، ما وجده من عمل أهل المدينة هو يراه أنه من السنن العملية التي تلقتها الكافة عن الكافة، لأنه وجد التابعين عليه، وهم شيوخه من التابعين كما تعلمون، وجد التابعين مطبقون على العمل بهذا العمل مثلا، تلقوه عن جيل الصحابة، فيرى أن هذا حجة عنده، وهذا الذي يسميه بعمل أهل المدينة. ويعبر عنه رحمه الله تعالى بقوله: الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أو يقول: الأمر المجتمع عليه ببلدنا، ونحو ذلك من العبارات. فإن لم يجد في المسألة قولا، لا في المرفوع ولا في المراسيل والبلاغات ولا في قول الصحابة ولا في أقوال التابعين، فإنه يجتهد برأيه، وإذا اجتهد برأيه يتبع القول بقوله: فيما نرى والله أعلم، فيما نرى والله أعلم. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. طيب، نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ما قلناه في موازين حسنات الجميع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب هل ترون أننا نقرأ هذه الأسئلة التي جاءت من الإنترنت؟ هي أظنها سؤالين أو ثلاثة. يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم في الجهود التي تبذلونها في نشر العلم الشرعي، نسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم، آمين، وفي موازين الجميع. يقول: السلام عليكم، إني أحبك في الله أحبك الله. وسؤالي: هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله؟ طبعا السائل أبو فهد من الكويت. الأصل أنه لا ينبغي للمرأة أن تقول هذا القول للرجل، لا ينبغي لها أن تقول للرجل إني أحبك في الله إلا إذا كان من محارمها أو لزوجها. يجوز أن تقول لزوجها إني أحبك في الله، أو تقول لأبيها، لابنها، لأخيها، لعمها، لخالها، أما لغير محارمها لا ينبغي لها أن تقول هذه المقولة. يقول: هل يحاسب من حفظ أجزاء من القرآن ولم يراجعها؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا أن نتعاهد القرآن، قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. والإنسان إذا أوتي نعمة حفظ القرآن فإنه يحاول أن يحافظ عليها ولا يضيعها. إذا كسب الإنسان مكسبا دنيويا فإنه يسعى على الحفاظ على هذا المكسب، ويحرص على عدم إضاعة ما اكتسبه من مكاسب دنيوية، فكيف بالذي يحفظ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن يكون أحرص على أن يستبقي حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الوارد في هذا الباب وهو: عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى ذنبا من رجل أوتي آية من كتاب الله ثم نسيها، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. لكن لا ينبغي للمسلم إذا أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن أن يهمله وأن يضيعه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: يصرف لنا بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي، ويأخذ البنك على كل سحب مبلغ 16 ريال، تسحب 100 يأخذ 16، تسحب 4000 يأخذ أيضا 16، فما حكم استخدامها؟ والسلام. الله أعلم. يقول: ما الفرق بين موطأ مالك برواية يحيى الليثي وبرواية محمد بن الحسن؟ هذا كنا نريد أن نبينه لكن ضاق بنا الوقت، غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن بعض روايات الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونبين شيئا من الفروق بين هاتين الروايتين بالذات، لأنهما من الروايات الباقية المنتشرة الآن بين أيدي العلماء وطلبة العلم. نعم، آمين وإياك. قلت لا يجلس للتدريس، إذا قلت هذا سبق لسان. أولا أخي الكريم، أنا أتكلم عن المرسل عامة ليس فقط في الموطأ، أنا حكمي عن كلامي هذا نقلي لأقوال أهل العلم عن المرسل عامة ليس فقط على مراسيل الموطأ، مراسيل الموطأ داخلة فيها لكن الكلام عام. الأمر الثاني، أنا قلت فيما أذكر والله أعلم وقد أكون واهما، أن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المرسل أن يكون تابعيا كبيرا، وأنه إن أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وأن لا يعرف بالتدليس، هكذا بالتدليس، أيوه بالتدليس، أن لا يكون مدلسا، هذا الذي قلته. أيوه وضحت الظاهر الصورة. أيوه نعم، الله يجزاك خير، أحسن الله إليك. لو نظرت إلى بلاغات مالك هي نفس طريقة معلقات البخاري. البخاري إذا علق الحديث ماذا يفعل؟ يسقط الواسطة بينه وبين من علق عنه الحديث. مالك نفس الشيء، يسقط الواسطة بينه وبين من يذكره. أول مذكور يقول بلغني عن نافع مثلا، إذن أسقط عن ابن عمر مثلا، أو بلغني عن عائشة رضي الله عنها مثلا، أو بلغني عن عمر مثلا، أسقط الواسطة بينه وبين عمر، لكنه أسقطه بصيغة الجزم، الجزم جزم، قال بلغني عن فلان. والبخاري رحمه الله تعالى إذا علق الحديث أسقط الواسطة بينه وبين أول مذكور، فيقول وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وبلغ ومعلقات البخاري تعرفون حكمها أو لا، وإذا أردتم نذكرها باختصار، فنقول أن معلقات البخاري رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: معلقات علقها البخاري بصيغة الجزم، ومعلقات علقها البخاري بصيغة التمريض. بصيغة الجزم يعني كأن يقول قال، ذكر، روى، هذه كلها بصيغة يجزم أن فلان قال هذا القول. والصيغة الأخرى صيغة التمريض، كأن يقول روي، ذكر، قيل، يقال ونحو ذلك. أهل العلم يقولون كل حديث معلق في صحيح البخاري إن علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه. فلو قال قالت عائشة رضي الله عنها، إذن ضمن لنا البخاري صحة السند منه إلى عائشة. ولو قال مثلا قال الزهري ثم ساق السند، إذن الحديث صحيح السند إلى الزهري، هذا إذا كان بصيغة الجزم. وإذا كان بصيغة التمريض قال ما ضمن لنا شيئا، يترك النظر إليك، قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا. قد يقول قائل طيب إذا كان ضعيف هل في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟ أنتم تقولون البخاري كل ما فيه صحيح. فالجواب على هذا كالتالي: البخاري رحمه الله تعالى ما كتب مقدمة لصحيحه، أليس كذلك؟ ليس كمسلم، مسلم وضع مقدمة أو لا؟ وضع مقدمة. أما البخاري ليست له مقدمة لصحيحه. طيب كيف عرفنا طريقته في الكتاب؟ كيف عرفنا اصطلاحه في الكتاب؟ كيف عرفنا يا إخوان؟ عرفناه بأحد الطريقين: الاستقراء والتتبع، ومن عنوان الكتاب. هو إيش سمى كتابه؟ سماه الجامع. إذن هو لم يرتب على طريقة السنن ولا المصنفات ولا المسانيد، إنما صنف على طريقة الجوامع. قال الجامع الصحيح، إذن كل ما فيه صحيح. الجامع الصحيح المسند، إذن كل ما فيه مسند. خرج إيش؟ خرجت المعلقات. المعلقات ليست من صميم الكتاب، ليست من صميم الكتاب. الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه. هذا قسم لمعرفة الاصطلاحي، والباقي بالاستقراء كما ذكرت. فهمت؟ إذن المعلقات ليست من أصل صحيح الإمام البخاري، لأنها ليست مسندة. هو قال الجامع الصحيح المسند، وكل ما هو ليس بمسند أخرجه. طيب لماذا أتى به؟ نقول سنتكلم على كل قسم على حدة. أما الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض فالغالب أن البخاري رحمه الله تعالى يوردها في مجال الرد لا في مجال الاستدلال. كيف يعني؟ وهذا كثيرا ما يفعله البخاري في صحيحه. كيف يعني؟ أليس أهل العلم يقولون فقه البخاري في تراجم أبوابه؟ البخاري رحمه الله تعالى يترجم ترجمة لباب من الأبواب، ويذكر الأدلة على ما يراه هو. ولذلك إذا ذكر في الباب أكثر من قول، يقول العلماء القول الذي يرجحه البخاري ويرتضيه هو القول الذي صدر به الباب. فهمتم؟ فإذا ذكر قولا وهناك وله دليل، وهناك قول آخر يرده، فيذكر دليله لتفنيده، فيقول ويذكر عن فلان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولا يصح. فهمتم؟ ويذكر عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ولا يصح لما حدثناه فلان عن فلان، ثم يذكر الحديث الصحيح الذي فيه رد على ذاك، وبالتالي لا يصح أن نقول هذا الحديث في صحيح البخاري، هو أورده في مجال الرد، في مجال الرد. فهمتم؟ هذا إذا كان معلقا ضعيفا، إذا كان معلقا بصيغة التمريض. طيب إذا كان بصيغة الجزم، إذا كان بصيغة الجزم لا يخلو من حالين يا إخوان، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن الحديث يكون صحيحا لكنه ما بلغ أعلى درجات الصحة التي هو يريدها، يعني ما بلغ شرط البخاري، فلو أورده لانتقد رحمه الله تعالى، مع أن الحديث صحيح، يعني يكون الحديث صحيحا لكن ما بلغ أعلى درجات الصحة، ولو أورده في صحيحه لانتقده الناس وقالوا أنت شرطك أنك لا تريد إلا الحديث الذي قد بلغ أعلى درجات الصحة، وهذا الحديث مع كونه صحيحا لا يبلغ شرطك، فلماذا أسندته؟ فماذا يفعل؟ يعلقه حتى يخرجه من أصل الكتاب، فلا ينتقد. إذا جاء واحد وانتقده يقول هذا حديث صحيح وجدنا أسانيده موصولة لكنه ما بلغ رتبة شرطك وحديثك، لماذا أوردته؟ يقول هذا ليس من أصل الكتاب، أصل الكتاب الجامع الصحيح المسند، وهذا ليس مسندا. ومع هذا، هذا الصنف من المعلقات قليل، والأكثر في المعلقات المجزوم بها هو القسم الثاني، وهو البخاري يا إخوان من عادته أنه يكرر الأحاديث كثيرا على حسب الموضوعات والمناسبات، أليس كذلك؟ وطريقته غالبا أنه لا يكرر الحديث الواحد بإسناد واحد في موضعين، لابد يغير. فإذا جاء بالحديث في موضع واحتاج أن يكرره في موضع آخر يأتي بالحديث بإسناد آخر غير الإسناد الأول، وإذا احتاج أن يريده مرة ثالثة يأتي بإسناد ثالث رابع خامس، وهكذا في كل موضع يأتي بإسناد غير الإسناد السابق، يغير بينه وبين الإسناد السابق ولو في رجل واحد، ولو في راو واحد، لكن أحيانا يحتاج إلى تكرار الحديث وقد كرره عدة مرات ويحتاج، فلا يجد له إسناد آخر، لا يجد له إسناد آخر، كل الأسانيد التي لهذا الحديث عنده قد ذكرها، وهو محتاج أن يستدل بالحديث مرة أخرى، فماذا يفعل؟ يعلق الحديث، يعلق الحديث من باب الاختصار حتى لا يكون فيه تكرار. هو سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر، ولا يريد أن يطول الكتاب، يختصره، لا يريد أن يكرر شيء مذكور في السند، فيختصره فيحذف السند ويعلقه. فإن قلت أين إسناده؟ يقول يا أخي مر هذا الحديث، مر هذا الحديث مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ربما، فهمتم؟ وهذا غالب حال معلقاته المجزوم بها، فهمتم يا إخوان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.